إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة القلم هي سورة مكية باتفاق، وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وهي في ترتيب المصحف آخر سورة تبدأ بالحروف المقطعة، يعني آخر سورة من الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة هي سورة القلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. قال: اختلفوا فيه، فقال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهره الأرض، وقيل: هو قسم أقسم الله به، وهذا هو الأظهر، لأن الحديث الذي فيه أن الأرض على ظهر حوت هو من الإسرائيليات، لا يصح منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنون كباقي الحروف المقطعة التي افتتح بها سور القرآن لبيان أجازه. ومن الفائدة لابد أن تعلم أن كل القرآن، كل الصور التي افتتحت بالحروف المقطعة يتلوها ذكر القرآن، يتلوها ماذا؟ ذكر القرآن، إلا صورتان. ما هما الصورتان؟ هذه الصورة صورة القلم، وصورة أخرى ما هي؟ قال: إذا كان من قال إنها من نسل إبراهيم أن تكون خالته، ما يلزم من هذا أن تقول إن كل البشر إخوة لأنهم من نسل آدم فلا يجوز أن تزوجوا من بعض لأن أباهم واحد، فهمت؟ هذا نسب بعيد جدا، فهمت؟ فزوجتك أختك لأن أبوك وأبوها واحد، أختك من الأب، أختك من الأم كذلك. طيب، نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المناسبة في الانتقال هنا، المناسبة في الانتقال كما ذكر بعض المفسرين كابن عاشور، ابن عاشور يهتم بالمناسبات والرازي يهتم بالمناسبات، المناسبة في الانتقال أن الآيات الأوائل فيها موعظة خاصة، موعظة خاصة لمن؟ لعائشة وحفصة. فلما تكلم عن موعظة عائشة وحفصة وعظاهما بما يناسب الموعظة في الدين والدنيا، موعظة في الدين بالأمر بالتوبة، الموعظة في الدنيا بالتهديد بالطلاق، جاءت الموعظة لسائر الناس، لباقي البشر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني جعلوا بين أنفسكم وبين أهليكم وبين النار وقاية. هذا معنى قوة، فعل أمر من وقى يقي. كيف تقوهم؟ قال علي: علموهم وأدبوهم بتعليمهم بتأديبهم، ها، بقيامكم بالعمل الصالح، بتعليم أهليكم وتأديبهم، إلى غير ذلك من المعاني. نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير من وقى نفسه وأهله النار وأدبهم وأحسن تأديبهم، فلذلك نزلت هذه الآيات تؤدب أزواجه صلى الله عليه وسلم، وتحكي لنا هذه القصة في بيت النبوة لتكون عبرة وعظة لنا إلى يوم القيامة. نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام على أهله. قوا أهليكم، قوا أنفسكم، قال عطاء على ابن عباس، أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته، وأهليكم نارا، يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم، تقوهم بذلك نارا. هذه النار ما صفتها؟ وقودها الناس والحجارة، حطبها الوقود الذي يوقد بها هو الكفار والحجارة. الناس هنا ماذا؟ لفظ عام قصد به الخصوص وهم الكفار، وقودها الكفار والحجارة. قال بعضهم: الحجارة حجارة الكبريت، نوع من الحجارة شديد الاشتعال منتن الرائحة، الذي توقد به النار، يعني نعم، لأنه شديد الإيقاد ومنتن الرائحة وكثير الدخان، يلتصق بالبدن، لذلك خصت حجارة الكبريت بالذكر عيادا بالله تعالى. وقال بعضهم الحجارة هي الأصنام التي تعبد، ولا مانع من حمل الآية على العموم. نعم، يعني خزنة النار وقودها الناس والحجارة. نعم نعم، ماذا؟ الأصنام والكبريت. نعم الأصنام والكبريت، لأن الحجارة لفظ عام، لفظ عام فيمكن حمله على المعنيين والقولان عند المفسرين. أنا ماذا أقصد؟ هذه أصنام في زادي كبريت يعني مثلا، ولكن الأصنام في الدنيا لم تصنع من الكبريت. طيب، وأما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، لما قال عليها ملائكة قد يظن أن الملائكة هؤلاء يعني فيهم شيء من الرحمة، قال لا، غلاظ شداد لا يرحمون أحدا. فجمعوا بين صفتين، صفة الغلظة وهي عدم الرحمة، وصفة القوة، ما هو قد يكون ليس فيه رحمة ولكن ضعيف. نعم، أو قد يكون قويا ولكن رحيم، لكنهم جمعوا بين هاتين الصفتين، الغلظة، ولو كنت فضلا غليظ القلب، الغلظة هي عدم الرحمة، والشدة قوة الخلق، قوة الأبدان. غلاظ شداد فضاض على أهل النار، فضاض جمع فض، والفض والغليظ عكس الرحيم يعني. شداد أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 70,000 في النار وهم الزبانية، لم يخلق الله فيهم الرحمة. الواحد من الملائكة بدفعته يدفع 70,000 في النار، ولذلك سموا زبانية. لماذا سموا زبانية؟ ما الاشتقاق اللغوي من الزبن؟ الزبن هو الدفع، زبن أي دفع، لذلك نهى النبي عن بيع المزابنة. نعم، دفع يدفعه إلى الأمام، دفعه، أسقطه، دفعه. ها؟ عليها سندعو الزبانية، عليها 19. طيب، 19 ملكا، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، يعني لا يخالفون أمر الله الذي أمرهم به مهما كان، ويفعلون ما يؤمرون. ما الفرق بين الجملتين؟ ألا تكفي أحدهم عن الأخرى؟ من يقول؟ يعني ما أمرهم، يعني هم مأمور الأول. لا، انظر انظر، ولا يخالف أمره يعني. لا، ما هو هذا نفس المعنى، هذا هذا هذا هكذا قولك تكرار. انظر، لا يعصون الله ما أمرهم، ممكن أنت تأمر ولدك بأمر، صح؟ تقول له أحضر لي، احمل لي الحقيبة، فيذهب ليحملها، هو الآن عصى أم لم يعصي؟ لم يعصي، ولكنه لم يستطع لأن الحقيبة ثقيلة، إذن هو لم يفعل. فلا يعصون الله ما أمرهم، هذا يتضمن الإرادة، أنهم ليس لهم إرادة في العصيان، ويفعلون ما يؤمرون يتضمن القدرة، أنهم قادرون على الفعل. نعم، طب لماذا لم يقل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه مثلا؟ لماذا قال يفعلون؟ لماذا قال يفعلون ما يؤمرون؟ آثر لفظ ما ليدل على العموم، ليدل على العموم بالضبط. لأنه لو قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه أراد أن يؤكد العموم، ولو قال يفعلونه هو تعود على ما يعصون الله ما أمرهم. نعم، واضح هذا؟ ويفعلون ما يؤمرون ليدل على العموم مرة أخرى. مفهوم الكلام؟ طيب، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، كما قال وقودها الناس والحجار عليها ملائكة، ذكر ماذا؟ ذكر حال الكفار في النار، بعدما ذكر النار وذكر كيف توقد وكيف عذابها، ذكر حال الكفار في النار، كيف حالهم فيها؟ نعم، حالهم أنهم يعتذرون، ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم طبعا فلأنتم مغنون عنا. آيات كثيرة جدا في القرآن بينت كيف يحاولون الاعتذار، كيف يطلبون الخروج. فالله يقول لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقال هذا لهم في الآخرة، لا تعتذروا عن كفركم، لا ينفعكم الاعتذار، فات وقت الاعتذار. نعم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يعني لا يطالبهم الله عز وجل بفعل ما يزيل العتاب، ما يزيل اللوم. استعتب أي طلب منه أن يصلح ما أفسده، أن يزيل لومه، يصلح يعتذر، لا يستعتبون. نعم، إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا فلا تعتذروا، لأن الاعتذار لن يفيدكم شيئا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب منها. والمناسبة عظيمة، لما بين أن الاعتذار لا ينفع في النار بين أن الاعتذار ينفع في الدنيا. قال لا تعتذر اليوم، إذا أردت أن تعتذر فاعتذر في الدنيا، والتوبة هي الاعتذار، التوبة هي الاعتذار، لأن التوبة هي الندم وطلب العفو من الله، طلب المغفرة، وهذا هو الاعتذار. فبدلا من أن تنتظر وتؤخر الاعتذار الذي هو التوبة إلى النار، اعتذروا في الدنيا، توبوا إلى الله في الدنيا توبة نصوحة، توبة نصوحة أي خالصة، بنية خالصة. والتوبة الخالصة فيها إقلاع على الذنب، عن الذنب، والعزم على عدم العود. نعم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. واختار أن نصوحة بمعنى تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه، وهذا المعنى صحيح أيضا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى من الله موجبة، عسى من الله موجبة. وقال بعض أهل العلم كابن القيم ذكر هذا في المدارج، إن التوبة النصوح تجمع مع الإخلاص العموم. العموم ماذا؟ يعني عموم التوبة من كل الذنوب، يعني عموم التوبة من كل الذنوب. يتوب توبة نصوحة يعني توبة تعم كل الذنوب. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ذنوبكم، يقيكم سوء الذنوب. نعم، وعسى من الله موجبة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت القصور والأشجار الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي، يعني يدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي. فالعامل في يوم إما أن يكون يدخلكم، وإما أن يكون ماذا؟ فعل محذوف تقديره أذكر، قولا للمفسرين، أذكر يوم لا يخزي الله النبي، أو يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. نعم، والخزي يلزم منه التعذيب، يلزم منه التعذيب. يوم لا يخزي الله النبي، لا يهينهم، لا يفضحهم، لا يعذبهم. نعم، والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي، قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أمر إباحة، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا. قال ابن عباس إن شئت فاخرج، وإن شئت فاقعد، وإن شئت فصلي إلى العصر. ما المعنى؟ إن شئت فاخرج من المسجد بعد الجمعة، وإن شئت فاقعد في المسجد، وإن شئت فصلي إلى العصر. وقيل فانتشروا، لأن فانتشروا هذا أمر إباحة، فإذا قلت صلاة فانتشروا، لماذا هذا الأمر إباحة؟ أليس الأمر الوجوب؟ أليس الأمر الوجوب؟ نعم ولكن لا يجب عليه أن يذهب. ما الدليل يعني أنه الإباحة؟ أنه بعد النهي، أليس النهي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأمرك بترك البيع، فالأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه. ماذا كان حكم البيع قبل ذلك؟ مباح، فالانتشار مباح، فأنت نعم فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. هذا قول آخر يعني شيخ. فصلي إلى العصر يعني يدعو إلى العصر يعني يصلي صلاة طبعا هي لا يطول فيه. يصلي من الظهر إلى العصر، من الجمعة إلى العصر، وانتهى من الجمعة الآن. نعم. هل ما بين الظهر والعصر وقت كراهة؟ خلاص. قال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول وابتغوا من فضل الله وطلب العلم. طبعا كل هذا باب التمثيل، ابتغوا من فضل الله قيل وطلب العلم قيل وطلب الرزق طلب التجارة. لا يجوز الخروج من المسجد مباشرة يوم الجمعة. من؟ لا يجوز هذا، لابد أن تقعد وتنتظر حتى هم يدعون هكذا. سبحان الله. في بعض القرى يصلون جمعة صلاة الظهر أيضا ما زال يصلون شيء. لا. تسبيح بعض التسبيحات وهذه الأشياء فقط. أنت تستطيع أن تخرج قبل هذا. وكم يأخذ هذا؟ تقريبا ممكن 20 أو كذا. على الأقل دقيقة. تاريخ الجمعة عند الشيخ تأتي مسجد تصلي تحية المسجد ثم تصلي صلاتين قبل الجمعة. ثم تصلي الجمعة. ما هاتان الصلاتين؟ راتبة للجمعة. وثم إمام ينتهي من خطبة وكل شيء. ثم تصلون الجمعة أي صلاة الظهر. حقا؟ آه. وثم تصلي ركعتين. تصلون الظهر بعد الجمعة؟ نعم. هذا بدعة منكرة هذا، لماذا؟ بسبب احتياط مثلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما لا يخبر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم يعلمون فيه ممكن تجد 1000 شخص ولكن هم يقول عند زون هم لا يحسنون الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ هذا صعب جدا. ثم يعني يأتي بالتسبيح شيخ ثم تدعو معهم ثم تخرج. وإذا خرجت قبل الظهر ماذا سيفعلون؟ وهم ينكرون عليه. ينكرون. صلتك باطلة كيف خرجت ولم تصلي الظهر؟ بعض الناس. وماذا تفعلون أنتم؟ بعض الناس هو المنحرفون يخرجون يعني. المنحرفون يخرجون يعني. أنا سمعت من الإمام هو يقول الذي يخرج مبكرا هو من صفات المنافق. من صفات المنافق. مرة إمام يخطب ورأى يعني هناك شباب يجلسون عند الحائط يعني آخر مسجد. ومشى من رأسه تقريبا أظن وكان في وقت النبي يجلس المنافقون على آخر مسجد يعني في أثناء خطبة. ممكن يكون كان في وقت النبي يجلس تحت المروحة. يقول لك المروحة كانت موجودة في زمن النبي. الله المستعان. بعدين ثم يذهب عندما ينتخب جمعة كما بهذه الأركان عندنا ثم يذهب الإمام يسلم عليه ويقول تقبل الله منا منك الجمعة. كل الناس يسلمون على الإمام لابد. أغلب الناس يسلم على الإمام. واليوم الجمعة لكل شخص له مكان. وأن هذا الشخص اسمه ويجي سنان وهذا الشخص يجي سنان يعني هو لا أحد يتجرأ أن يأتي ويجي مكانه فقد سنوات شكرا. يعني يقول له يحفظ مكانه. طب وإذا أتى متأخرا سيمر على الناس؟ يمر ويجي مكانه. لا أحد يتجرأ أن يجلس مكانه يعني. أشوف هذا نحن أتينا بلديكم سنضرب سنربونا لجيدا. من أنتم؟ وتعرف ماذا هم يذهبون إلى السعودية ويرى هم حجاج لا يرون هذا الشيء في السعودية. إما هم يقول هذا مذهب الشافعي عندهم مذهب الحنابلة. إما يقول أن يقول أحاديث النبي عليه السلام يأتي الفتن لهذه أمة من العرب. هذا هو واحد منهم. أي كذا يكذبون أي شيء يأتون. الشيطان ما زال يوحي به. أخي مساكين والله. مشكلة التغيير هذا صعب عند هؤلاء الناس لأنهم مقلدون ومتعصبون جدا. عندما تقول شيء جديد هل أنت هل كان أبار على دلالة أبار مخطئون وكذلك إن وجدنا أبانا على أمة. مرة ذكرت لك نتعود نصلي أفضل مكان مع الإمام خلفه مباشرة وعندما تصلي أسبوعين ثلاث أسابيع تجد هناك حديث نبي لا تأخذ مكان كما يأخذ الإبل تقريبا. دي وطن عندكم في منها. أنا فاتح المعلومة عندي يعني كيف نجمع بينهم شيء؟ الجمع بينهم أن يقال إنك لا تقصد مكانا بعيني. الآن هذا الإمام يصلي يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني. فأنت تكون حريصا أن تقف قريبا منه يعني. قد تأتي قريبا وقد لا تأتي قريبا، قد تأتي متأخرا وقد يكون أحد أخذ مكانك. القضية هي ماذا؟ أنك تقصد مكان معين بالضبط وتمكث فيه دائما. ولا أنا أقصد مكان هذا مبكرا، هذا مكان شيء قاصد هذا مكان مبكرا حتى هذا، لأن هذا الآن يقدم، لأنه ورد به ماذا؟ ورد به النص حتى لا تأتي مبكرا. لأنه ورد به النص أن أفضل الأماكن خلف الإمام ليليني منكم أقرب الإمام، يتم بي وليتم بي من خلفكم. فالقرب من الإمام ودنا من الإمام وأنصت، فالقرب من الإمام أفضل من غيره. فهمت؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلا وإذا رأوا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا. ثار الناس يعني ماذا؟ مشايخ قاموا خرجوا مشوا مشوا خرجوا. فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان سورة الملك، الملك سورة مكية باتفاق أهل العلم، وهي سورة عظيمة وفيها فضائل كثيرة، يعني هناك فضائل كثيرة لهذه السورة. منها أنها تقي من عذاب القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر، وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم وصححه شيخ الألباني. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وهي سورة الملك، وهي تتكلم عن عظيم قدرة الله عز وجل وكمال ملكه وحدانيته، ولذلك سميت بهذا الاسم، سميت بسورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. تبارك لا يطلق إلا على الله عز وجل، أي تعالى وتقدس وكثر خيره من البركة وهي الزيادة والنماء. نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. هذا وزن تفاعل على ماذا يدل شرع تفاعل؟ الكثرة، الكثرة والسعة، الكثرة والسعة. السعة واسع يعني. نعم. وهنا يدل على مشاركة مثل تصافحة، من معانيه الكثرة والسعة ومن معانيه المشاركة. نعم. طيب. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيده الملك يعني بيده ملك العالم أجمع، يتصرف فيه كيف يشاء، وهذا في إثبات صفة اليد لله. ولا يلزم أن يقال إن الملك في داخل يد الله، هذا لا يلزم، بل المعنى أن الله قادر عليه إن شاء قبضه، كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا التعبير تعبير لغوي صحيح لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج أن تقول بيده الملك أي أن اليد هنا بمعنى القدرة أو بمعنى الملك أو غير ذلك، إنما هو على ظاهره. فيصح أن تقول هذا في يدي بمعنى أنا قادر على أخذه إذا أردت، وكما قال الشيخ الإسلام من وضع حبة خردل تحت يده وكفه فوقها صح أن يقول أنا محيط بها، وكذلك صح أن يقول أنا هي في يدي، معناها ليست في يدي الآن لكن قادر أن يأخذها إذا شاء. نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة، وهذا تفصيل لبعض الملك من ملكه أنه خلق ماذا؟ الموت والحياة. طب ماذا بدأ بالموت والحياة؟ لأنهما فيهما بيان كمال القدرة والقهر. لا يستطيع أحد أن يختار لنفسه ألا يولد، أو يختار لنفسه وقت الموت أو ألا يموت. فالله قهر العباد بالحياة وقهرهم بالموت، وهذا مظهر أو علامة واضحة على كمال قدرته سبحانه وتعالى. واضح؟ ثم بين لماذا خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم يعني يختبركم يعني بالأوامر والنواهي، فينظر أيكم أحسن عملا. والحسن هو الخالص الصواب، العمل الحسن هو الخالص الصواب. نعم، ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا. هل معنى ذلك أن الله لا يعلم أفعالكم؟ يعلم قبل أن تعملوا، ولكن يختبركم حتى يظهر أعمالكم التي تستحقون بها الثواب والعقاب. فإن الله عز وجل لا يحاسب أبانا ولا علمه القديم، إنما يحاسبهم على ما فعلوه من أعمالهم. وهذا معنى الابتلاء في القرآن، أو معنى العلم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. يعلم ماذا؟ علم، ليس علم غيب، هو يعلم علم غيب، لكن يريد أن يعلم علم رؤية ومشاهدة يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين؟ قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قد يقال عندما تسمع قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قد يظن أنك تستطيع أن تعمل خلاف ما أراده الله، ويقول لك الله عزيز بمعنى العزة القهر، فلا تستطيع أن تعمل خلاف ما أراد الله. عملك نعم باختيارك أنت ستعمل، ولكن هذا العمل لن يخرج عن مشيئة العزيز. وعملك هذا إن أسأت عندك فرصة أن تتوب، فهو الغفور. طيب، قال عطاء، قال ابن عباس يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، خلق الموت والحياة. قال قتادة أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا، جعل الله تعالى دار حياة، جعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. ليبلوكم فيما بين الحياة إلى الموت أيكم أحسن عملا. أخلصه وأصوبه. وقال العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. هو العزيز في انتقامه ممن عصى، الغفور لمن تاب إليه. ومعنى العزيز كما ذكرت القهار الغالب. طيب، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. وهذا من معاني قدرته، أنه على كل شيء قدير، وأنه عزيز سبحانه وتعالى، أنه خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض. طباقا يعني بعضها فوق بعض، طبقة فوق طبقة. وخلقه لسبع سماوات طباقا دليل على كمال قدرته، أن كل سماء لا تحمل السماء التي فوقها، إنما يحملها بعزته وقدرته سبحانه وتعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. معنى تفاوت اختلاف ونقص وخلل. من الأشياء العجيبة العجيبة جدا أنك تجد أن أهل البدع لهم استدلالات عجيبة بالقرآن. يعني تعرفون المعتزلة استدلوا بهذه الآية، بهذه الجملة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، على مذهبهم في القدر. كيف استدلوا؟ كيف استدل المعتزلة بهذه الجملة على مذهبهم في القدر؟ من يعرف؟ كأنه طلب منا أن يخلق أولا. لا لا، هم يقولون إن العبد يخلق أفعاله، صح؟ المؤمن يخلق إيمانه، والكافر يخلق كفرا، صحيح؟ فلو قلت إن الله خلق الإيمان والكفر لكان هذا تفاوت، والله قال عن خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من اختلاف، والإيمان والكفر مختلفان، فهذا دليل أن الله لم يخلق لا الإيمان ولا الكفر. فهمت؟ نعم. فكيف تجيب؟ هو ليس هذا موضع يثبت الله كمال القدرة، كمال القدرة والحكمة، حتى هم يتفقون وينزلون. نعم، ولكن هم يقولون هذا تفاوت، الكفر مختلف عن الإيمان، وأنتم تقولون يا أهل السنة الله خلق الإيمان والكفر، فهذا تفاوت في خلق الله، والله نافع عن خلقه التفاوت. خلاص فهمت. سبحان الله. التفاوت هنا ليس بمعنى نقص. التفاوت معناه النقص، الاختلاف، اختلاف أيضا. نقول هذا الاختلاف الذي ينفيه الله عز وجل، دقيقة، هذا الاختلاف الذي ينفيه الله عز وجل، هذا الاختلاف هو اختلاف بمعنى اختلاف لا تظهر فيه الحكمة. أما الاختلاف الذي تظهر فيه الحكمة فهذا ليس اختلافا مذموما. الاختلاف المذموم هو الاختلاف الذي لا تظهر فيه الحكمة. أما خلق الإيمان والكفر ظهرت فيه الحكمة، هو وجود الحكمة بلا تكليف. الإيمان والكفر يترتب عليهما الثواب والعقاب، لو خلق الله كل الناس مؤمنين أو كل الناس كافرين ما يترتب على هذا استحقاق ثواب والعقاب. فالاختلاف المذموم الذي نفاه الله في هذه الآية هو الاختلاف الذي لا تظهر فيه الحكمة. ونقول لهم أليس الله، أليس تتفقون معنا أن الله خلق المرض والصحة؟ هم يقولون هذا، هم يقولون الله لم يخلق أفعال العباد الاختيارية، إنما الأفعال الاضطرارية كالمرض والصحة، فهمت؟ فالله خلقها، الله ماذا؟ خلقها. فنقول هذا تفاوت أيضا. طب كيف يجيبون عن هذا الجواب؟ مع أنهم يقولون بأن الله خلق المرض والصحة وخلق الموت والحياة، يقولون لا، المرض هو عدم الصحة والموت هو عدم الحياة، أمران عدميان ليس أمران وجوديان، أما الكفر والإيمان أمران وجوديان. فهمت؟ فهمت كيف يجيبون؟ نعم. نرى مرض أيضا لم يمر علينا فترة لا نجد فيه مريض، بكل وقت نجد مريض ونجد صحيح. ولكن هم يقولون المرض ليس شيئا مخلوقا، لذلك المعتزلة مذهبهم في الموت، تعرف ما مذهبهم في الموت؟ أن الموت ليس شيئا مخلوقا، الموت هو عدم الحياة. لماذا؟ حتى يجعلوا مذهبهم مستقر في مسألة القدر. نعم، يعني تجد أن كل الأقوال الباطلة بعضها مترتب على بعض. المهم يعني، طيب، يقولون، قال تعالى فارجع البصر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ومن نكرة، من زائدة لتأكيد العموم، تأكيد العموم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني أي اختلاف ونقص وخلل، اختلاف ونقص وخلل. واضح؟ فهمت معنى التفاوت؟ يعني خلق المخلوقات في سورة مريم، كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال هذا الشيخ الشنقيطي إن كل الصور التي افتتحت بالحروف المقطعة جاء بعد هذه الحروف ذكر القرآن إلا هاتان الصورتان. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الحروف المقطعة التي ذكرت في أول الصور القصد منها بيان إعجاز القرآن وتحدي العرب أن هذه الحروف التي تتكلمون بها لا تستطيعون أن تأتوا من خلالها بصورة من صور القرآن، بل إن حتى هاتين الصورتين مريم والقلم يمكن تأويل ما ذكر بعد الحروف المقطعة بما يوافق الإشارة إلى القرآن. يعني مثلا في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قال بعض المفسرين الحمد لله معنى الآية هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا الذكر أين كان؟ في القرآن، فإذا هذا أيضا إشارة إلى القرآن. وكذلك في سورة القلم التي معنا نون والقلم وما يسطرون، القلم على الصحيح أنه القلم الذي كتب الله عز وجل به اللوح المحفوظ الذي خلقه الله وأمره أن يكتب كل شيء، والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فيكون فيه إشارة أيضا إلى ماذا؟ إلى القرآن، حتى على هاتين السورتين ذكر القرآن تعريضا ولم يذكر تصريحا. قال تعالى نون اختلفوا فيه، قال ابن عباس هو الحوت الذي على ظهره الأرض، وقيل هو قسم أقسم الله به، وقيل فاتحة السورة. أصح ما قيل كما ذكرت لكم الله تعالى أعلم أن هذا إشارة إلى أن القرآن الذي هو مركب من هذه الحروف عجزتم أن تأتوا بمثله، والقلم وما يسطر أقسم بالقلم، وهذا القلم فيه خلاف بين أهل العلم. صلاته قصدا يعني ليست طويلة، وخطبته قصدا مختصر يعني. وعن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان استخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، فقال عبيد الله فلما انصرفنا مشيت إلى جنبه فقلت له لقد قرأت بسورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة أي بعد سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، يعني يقرأ سورة الجمعة ثم في الركعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وعن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. ما معنى اجتمع في يوم واحد؟ العيد والجمعة. قوله عز وجل قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين لأنه موجد الأرزاق فإياه اسألوا ومنه فاطلبوا. الدعاء أثناء الخطبتين في رفع اليدين مثلا، أولا لابد أن يعلم أن ما بين الخطبتين ليس محلا للدعاء، لأن ما بين الخطبتين جلسة استراحة للإمام. وفي حديث مسلم عن عمارة بن رويبة أنه دخل المسجد فوجد الناس رفيع أيديهم بين الخطبتين يدعون، فقال ما بالهم رفيع أيديهم قطع الله أيديهم، فلا يشرع أن تدعو بين الخطبتين، لأن بين الخطبتين لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة كانوا يدعون ما بين الخطبتين، ما هذه جلسة استراحة للإمام. أما إذا دعا الإمام في آخر الخطبة يسن أن ترفع يديك وتؤمن على دعائه، خلافا لمن منع ذلك. بنفسك حتى بنفسك بدون ترفع بين الخطبتين صح؟ نعم خطبتين. بين الخطبتين في نفس الإمام جلس عندما يجلس الإمام لا بأس أنت لو دعوت حتى مرة ورفعت يديك. فرق بين الفعل الذي يواظب عليه وظن أنه سنة راتبة والفعل الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا، فهمت؟ فهمت؟ لو أنت وضبت على الدعاء بين الخطبتين، خاصة أن الجهلاء من الناس يظنون أن هذا موضوع الدعاء فيواظبون على الدعاء بين الخطبتين، هذا الفعل يلحق بالمشروع، يلحق بالمشروع. لماذا؟ لأجل المواظبة عليه، كما ذكر الشاطبي في الاعتصام في ضابط البدع الإضافية، البدع الإضافية التي هي مشروعة بأصلها وليست مشروعة بوصفها. فالدعاء أصله مشروع، لكن وصفه أن يكون في هذا الموضع مع المواظبة عليه ليس مشروعا. فلو فعلت هذا أحيانا أو دعوت لا بأس، لكن أن تواظب على هذا الممنوع منه. كما سألك مثلا الدعاء بعد الصلاة بدعة، شغل اسم قال بدعة الدعاء بعد السلام، بعد الصلاة بعد السلام السلام يسلم فيدعو، بعض الناس أول ما يسلم من الصلاة يرفع إليه ويدعو، المواظبة على هذا بدعة. لكن لو فعل هذا أحيانا لا بأس، لأن المواظبة تلحق الفعل بالمشروع، تلحقه بالفعل ماذا؟ بالفعل المشروع. أما في آخر الخطبة لو دعا الإمام كما ذكرت فتؤمن وترفع يديك، خلافا للشيخ الألباني. الشيخ الألباني له رسالة في أحكام الجمعة يرى أن هذا بدعة، ومذهب الجمهور أصح في هذه المسألة. يعني بعد الخطبة هو يدعو مثلا أنت تستلم ترفع يديك، الشيخ الألباني قال في آخر الخطبة صح؟ كله بدعة، الشيخ الألباني كله بدعة، في الوسط في الوسط يعني آخر. لكن الأفضل الجواز. لماذا؟ لأن الأصل عند الدعاء رفع اليدين، حديث رفع اليدين في الدعاء متواتر، بل إن بعض أهل العلم كالشوكاني قال هذا في النيل، قال في حديث سهل بن سعد عند البخاري في قصة أبي بكر لما كان يصلي بالناس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام شعر بنشاط وجاء ليصلي بالناس فقال له إن أرد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه يحمد الله ويصلي. فهمت؟ فيجوز رفع اليدين للدعاء فيما لم يرد فيه الترك. ما الذي ورد فيه الترك بين الخطبتين؟ عرفنا كيف عرفنا أنه ورد فيه الترك، كيف عرفنا أنه لم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا هذا مع وجود المقتضي ومع وجود المقتضي وعدم المانع، فهذا تسمى سنة تركية. هذا موضوع يعني فيه نقاش وأدلة، لكن المهم خلاص الكلام أن رفع اليدين بين الخطبتين هذا يعني أولى ألا يفعل ولا يواظب عليه. طيب مثلا الدعاء الاجتماعي، ماذا الدعاء الاجتماعي؟ الدعاء الجماعي يجوز بشرط أن لو اتخذ عادة راتبة، يعني مثلا ليس كلما اجتمعنا نجلس وندعو دعاء جماعيا برفع اليدين. رفع اليدين في الدعاء حديث متواترة كما ذكرت، حديث رفع اليدين. سئل الشيخ ابن عثيمين عن الدعاء الجماعي على القبر بعد الدفن فقال لا أرى به بأسا لأن ليس كل الناس يحسنون الدعاء. تفهم؟ فهمت الصورة؟ بعد الدفن، بعد الدفن عندما يدفن الميت ندعو للميت، كل واحد يدعو وحده، لكن هل يشرع أن ندعو دعاء جماعيا؟ لا بأس، واحد يدعو الآخرين يؤمنون، ليس كل، لأنه ليس كل الناس يحسنون الدعاء. فهمت؟ فهمت؟ فلا بأس بالدعاء الجماعي في بعض الأحيان، لا بأس، ليس ببدعة كما يدعي البعض. نعم، ماذا قلت شيخي؟ نعم، في هذا الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل كيف الإمام يدخل، كيف يستطيع يدخل بهذا؟ الإمام يدخل في كل الحديث إلا في التبكير، الإمام لا يشرع له أن يبكر إلى المسجد، لا يشرع، بل الإمام يأتي كما في حديث سائب بن يزيد كان الأذان يوم الجمعة أول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. تفهم من هذا ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة. فهمت؟ فالإمام سيغسل ويغتسل، نعم، وينصت لنفسه، يعني الإمام داخل في كل شيء إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ تبكير. إلا تبكير. فهمت؟ نعم. طيب،